الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها قد اعتمرت في رمضان وقد اغتسلت بنية الطهر أكرمك الله من دورتها الشهرية، وكان اليوم السابع منها والتي بالعادة تكون 5 أيام دائما. تقول اعتمرت ثم لما ذهبت إلى الشقة وجدت بعض قطرات الدم ولا تعلم متى نزلت، هل هو وقت الطواف أم السعي أم بعد انتهاء العمرة؟ فما حكم عمرتها علما أنها تريد أن تحج هذه السنة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل هو إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فإذا حصل شيء للإنسان يحتمل إضافته إلى زمانين، زمن سابق أو زمن لاحق، فإن الأصل أن نضيف هذا الأمر الحادث إلى أقرب أوقاته، يعني أن نضيفه إلى الزمن اللاحق ولا يلحق بالزمن السابق إلا بدليل. فإذا كان اغتسالك أيتها الأخت الكريمة كان عن رؤية لعلامة الطهر إما بالجفوف الكامل أو بالقصة البيضاء، فإن اغتسالك من حيضك يعتبر اغتسالا صحيحا، وتلك القطرات التي لم تكتشفيها إلا بعد الفراغ من الطواف هذه القطرات تحتمل أن تكون قد وقعت في الطواف وتحتمل أن تكون وقعت بعده، فالأصل إضافة هذه القطرات إلى ما بعد الطواف لأنها أمر حادث، والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فضلا عن أن المتقرر عند العلماء أن الصفرة أو الكدرة بعد الطهر لا تعتبر شيئا لما في البخاري وأبي داود واللفظ له من حديث أم عطية قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، فالأعم الأغلب أنها ليس لها حكم، لأنها إما أن تكون من جملة ما قد أصابك من التعب فنزل منك هذه القطرات التي تعتبر دم فساد واستحاضة، وإما أن تكون من الحيض لكن لم يتم اكتشافها إلا بعد الطواف، والأصل إضافة هذه القطرات إلى ما بعد الطواف، وبناء على ذلك فتعتبر عمرتك عمرة صحيحة لا غبار عليها. تقبل الله منا ومنك، والله أعلم.